الأمسية الدينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، جئت للدنيا ربيعا بعد أوهام الظلام، جئتها كالليلة الخضراء في أوج التمام. فإذا الصحراء تشدو بأناشيد السلام، جئتها بالحب وبالعز وبالمجد المقام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة المباركة، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد المؤسسة الإسلامية بقوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به أمسيتنا ودائما القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة طيبة لآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله Thank you.

ويقطعون إلا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم هذه الأمسية الدينية المباركة بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطاء، ونحن هنا في رحاب مسجد المؤسسة الإسلامية بقوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن روضة القرآن الكريم إلى ساحة الابتهال والدعاء، هيا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة إلى الله مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلموا سيدي يا رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي استمعنا إليها من فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين، نأتي بحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد المؤسسة الإسلامية بقوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام.